فهرس كتاب النبي القائد صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر. أولاً: فهرس الصوتية. عدد صوتيات الكتاب بدون الفهرس 17 صوتية. ثانياً: فهرس الكتاب. مقدمة: شرف علم المغازي، أئمة الفن وأول من صنف فيه. عدد المغازي وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة النبوية الشريفة. فصل: تآمر كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: الأمر بالهجرة. فصل: الهجرة الشريفة والأعداد لها. فصل: بعض ما ورد في رحلة الهجرة من أحداث. أولاً: ذكر الغار. ثانياً: ذكر الحمام والعنكبوت. فصل: ومما ورد من أحداث في الهجرة. فصل: الرسول صلى الله عليه وسلم آخر من هاجر. فصل: المدة التي استغرقتها رحلة الهجرة. فصل: طريق الهجرة. أول لواء عقد في الإسلام وبداية مشوار الجهاد والعز سرية ساحل البحر وفي اجتماع أبي جهل وما جاء فيه. فصل: في موقع المعركة العيس. فصل: من هو أبو مرثد حامل اللواء؟ فصل: ما هو اللواء والفرق بينه وبين الرواوية؟ الفرق بين الرواوية وبين اللواء صفة راية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مكتوبا فيها سرية عبيدة بن الحارث. فصل: في أمير الغزوة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. فصل: من هو حامل اللواء مسطح بن أثاثة؟ فصل: موقع السرية سرية سعد بن أبي وقاص. فصل: في موضع السرية. فصل: في حامل اللواء غزوة الأبواء نص المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني ضمرة. مكان الغزوة غزوة بواء. سبب الغزوة موقع الغزوة غزوة بدر الأولى لطلب كرز بن جابر الفهري غزوة ذي العشيرة. فصل: ذكر خبر علي في الغزوة. فصل: خبر طلحة في الغزوة. فصل: موادعة بني ضمرة وبني مدلج. فصل: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أثناء الغزوة. فصل: خط سير الغزوة ومكانها سرية عبد الله بن جحش الأسدي ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤلهم بما حدث. فصل: الله يدافع عن الذين آمنوا وقفات مع الغزوة وأحداثها هل يجوز اليوم القتال في الأشهر الحرم؟ أمير السرية. فصل: غلط من ظن أن عبد الله بن جحش كان من العميان القاعدين. مكان وخط سير الغزوة غزوة بدر الكبر. فصل: سبب الغزوة. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون لاستطلاع الهدف. فصل: الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة. فصل: أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوي الجرحى وتعالج المرض. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر بجنده خارج المدينة ويرد من لا يطيق القتال. فصل: الاستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض. فصل: من استعمل على المدينة. فصل: عدد جنود الجيش النبوي من المهاجرين والأنصار. فصل: المسير إلى الهدف وما كان مركب الجيش. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نستعين بمشرك لمن جاء يقاتل معه حمية لقومه وطلبا للغنيمة. مسألة الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين، وقد وضع من جوز الاستعانة شروطا لذلك. مسألة إجارة الكافر. فصل: الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع أثناء المسير. فصل: رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: النذير يستتنفر قريش لحماية أموالهم. فصل: ما كان من قريش وخطبائهم في كيفية استنفار الناس. فصل: التهكم على من أراد القعود عن القتال وتشبيهه بالنساء. فصل. قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم. فصل. قريش تكفر بدينها طلبا لنجاة العير. فصل. قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخرا وذكر من رجع منهم. فصل. قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة. فصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور الناس لما علم بخروج قريش. فصل. فريق من المؤمنين يكره القتال ويحب العير بدونه. فصل. المسير إلى إحدى الحسنيين وعقد الألوية والرائية للجيش ووضع الشعار. فصل. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه. فصل. خبر سلمة بن سلامة بن وقش في أيام بدر. فصل. الاستطلاع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه والفريقان يتسابقان إلى الماء. فصل. الحباب بن المنذر يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقع القتال. فصل. موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان. فصل. خط سير الجيش النبوي. فصل. النعاس يغشى المؤمنين ونزول المطر. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يستطلع جيش المشركين وحالهم. فصل. في تحديد يوم المعركة. فصل. بناء العريش. فصل. صباح يوم المعركة. فصل. استطلاع المشركين وشيطان قريش يحزر المسلمين. فصل. ما كان من شأن عتبة بن ربيعة يوم بدر. فصل. مناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه النصر. فصل. الجيش النبوي يستغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر. فصل. التوجيهات ربانية إلى جندهم في صفة معونتهم للأبرار وقتلهم للأكفار. فصل. الملائكة تقاتل يوم بدر. فصل. سيما الملائكة. أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر. فصل. الشيطان يخيل لحزبه من المشركين نصرته ويعدهم ويمنيهم. فصل. الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمرا كان مفعولا. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يحد أماكن قتل المشركين قبل المعركة. فصل. فرض الله ألا يفر مسلم من عشرة يوم بدر. فصل. التعريف للرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة. فصل. التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة. فصل. بدء المناوشات والمبارزة بين الصفين. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الحصى في وجوه الكفار. فصل. نصر الله بالريح العقيم يوم بدر. فصل. بدأ القتال وما كان من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان. فصل. مشورة العباس على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق العير بعد النصر. فصل. بعض ما كان يوم بدر من كرامة. فصل. صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم قتل نفر كانوا في جيش المشركين لعل. فصل. ذكر الفتية الذين نزل فيهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فصل. مقتل فرعون هذه الأمة. فصل. ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره. فصل. قتل كل من دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يوم أن سخروا منه وحرضوا عليه سفهائهم ليمنعوه من الصلاة. فصل. خبر أمية بن خلف وكيف استدرج عدو الله إلى بدر وكيف هلك. فصل. ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين. فصل. النهي عن سب قتل المشركين ببدر لكي لا يتأذى الحي. فصل. أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر. فصل. خبر حارثة بن سراقة وأنه في الفردوس الأعلى. فصل: في عدد من قتل من المسلمين يوم بدر وما فعل الله بهم. فصل: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل المسلمين ببدر؟ فصل: علي رضي الله عنه يزيد في تكبيره على جنائز البدرين. فصل: عدد قتل المشركين وأسراهم في بدر. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل نفر من أسار المشركين صبرا. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة بشأن الأسر. فصل: الإحسان إلى الأسر. فصل: فداء الأسر. فصل: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل في فداء زوجها. فصل: دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو. فصل: شيء مما جاء في تجلد قريش لمصابها. فصل: الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر. فصل: ما قيل أن أول سيف تقلده النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به كان من غنائم بدر. فصل: في أصفي. فصل: الشراكة فيما يصاب من المغنم. فصل: أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء. فصل: التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدولة النبوية. فصل: كيفية توزيع غنيمة الحرب. فصل: من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيع. فصل: في قصة القطيفة المفقودة. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يبشر المسلمين في المدينة بنصر الله. فصل: أفضلية من شهد بدرا. فصل: أسماء النجوم العولي ممن شهد بدرا من الصحابة رضوان الله عليهم. فصل: غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب. وفي الختام: الدعوة لإخوانكم المجاهدين، إخوانكم في مركز الفجر للإعلام، هجريا ميلاديا.